50 languages. 18. Aštuoniolika. تنظيف المنزل. Tvarkymasis namuose. اليوم هو السبت. Šiandien šeštadienis. اليوم لدينا وقت كاف. Šiandien mes turime laiko. اليوم ننظف المنزل. Šiandien mes valome butą. أنا أنظف الحمام. Aš valau vonę. زوجي يغسل السيارة. Mano vyras plauna automobilį. الأطفال ينظفون الدراجات. Vaikai valo dviračius. الجدة تسقي الزهور. Senelė laisto gėles. الأطفال يرتبون غرفتهم. Vaikai tvarko vaikų kambarį. زوجي يرتب مكتبة. Mano vyras tvarko savo rašomąjį stalą. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Aš dedu skalbinius į skalbyklę. أنشر الغسيل. Aš džiaustau skalbinius. أكوي الملابس. Aš lyginu skalbinius. النوافذ متسخة. Langai yra nešvarūs. الأرضية متسخة. Grindys yra nešvarūs. الأطباق متسخة. Indai yra nešvarūs. من ينظف النوافذ؟ Kas valo langus؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Kas siurbia dulkes؟ من يغسل الأطباق؟ Kas plauna indus؟